هي اعتقد ان المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهد ويكرهون الوهن، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمه الحق بكل صراحه وبكل صدق، ويفتقدون القياده الصادقه من العلماء. فما رايكم؟ هذا قد وقع كثير منه، لا شك ان هذا وقع كثير من العلماء الان ليس عندهم ولايه تامه بتعليم الناس وتوجيه الناس الى الخير والقياده الى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع في انقلاب العلماء وقع في ايضا ما وقع ايضا من اجل طويل من اجل انقلاب كثير من العلماء ونظام العاجله وعدم القياده الواجب والتعليم والتوحيد، ولكن في بقايا الحمد لله وهم القادة في كل زمان، ولكننا اليوم في غربة الإسلام ولكل قلة من العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ولا قل العلم ويفرز الزنا في الزنا ويظهر الخمر إلى آخره. وقد وقع هذا الخوف في أزمان متطاولة وقل العلماء وكثر الجاهل وغلب لا أكثر من النفوس، تجد مزالة كثيرة وقلائل كثيرة قالت من العلماء المتبصرين باذن الله، والعلماء الذين يصح ان يقال علماء هم الذين تفقهوا باذن الله وخذوا علمه عن كتاب الله وعن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وليس العالم وكمقلد لفلان او فلان من يعرف مختصرا من المختصرات او كتاب الكتب ومقلد اسبابا ولا يجري عن كتاب الله ولا عن سنه رسوله، هذا لا يعد من العلماء به ما لا العلم، وانما العالم الذي يقول لا اله الا عن كتاب الله وعن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا اليوم قليل في الانصار والدول، قال الاراصين قليلون جدا، وقد ظهر بعندنا حرج حرجات في مواطن كثيره وبلدان كثيره اسلاميه تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنه، وهذا يبشر بخير، ونسال الله ان ينمي هذه الحركه الطيبه وان يزيدها خيرا وان يبارك في العلماء الموجودين وان يرزقهم البصيره وان يعينهم على هذا الواجب وعلى نفس الحق. وينبغي ان يعلم انه وان كان قد وقع التقسيم الكثير العلماء فهكذا من الناس من الشعوب والطلبه التقسيم الكثير، فقل من ياتي الى العالم يساله ويشجعه على ان يدرس او يزرع العلم، هذا قد يعلم وهذا قد يعلم، والواجب التكافل، فان العالم اذا سئل واتصل به شعب وقرانه سائلون وقرانه العلم وغيره، كان هذا من يعينه العنايه بالعلم ومراجعه الايات والاحاديث والاستعداد لجلاله السائلين ولايصال العلم ونشره بين الناس، فاذا غفل هذا وغفل هذا واقبل هذا على دنياه وهذا على دنياه وقال السائلون، فالغاب العالم ايضا قد يغفل وقد يعلم وقد يستسلم بشيء اخر من ملك الله، فلا ينبغي للجميع الغفله عن هذا الامر، فيجب على العالم ان يعلى بالقران والحديث وان ياخذ علمه منهما وان يعلى بذلك وان يبذل كثيرا من وقته ولغلغ وقته في هذا السبيل العظيم، وكذلك يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع به وشفع الله به الناس، وعلى المسلمين من الغول والله ان يسالوا ويتبصروا في دينه ويتلقوا الله على رسوله البشر ولا يكفي منهم ما تعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يدرس فيه علما سهل الله له طريق العلم، فاذا جاء طالب العلم العالم يسال عالما اخر عن اجل ان يسال عليه ويسال من فوقه، وجاء العالم يسال العالم او طالب العلم يريد العلم يريد ذلك فله خير عظيم وله فضل كبير وما استعان في طريق الى الجنه، كذلك اذا حضر على طريق العلم يستفيد بشرع الله وقصده ولو بعيد ولو باسفار وسافر مسافات يحضر حلقة العلم ويسأل العالم، هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات من الحاجة، وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب أن يعلموا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل إلى الآخرة وإلى جنة رب العالمين.